فعجبا لمن يقنط وعنده لا حول ولا قوة إلا بالله، وعجبا لمن يقلق وعنده لا حول ولا قوة إلا بالله، وعجبا لمن استثقل شيئا أو استبطأه وعنده لا حول ولا قوة إلا بالله. أما لو رددها المهموم وذو المضايق وأكثر من قولها موقنا بها لفتح الله له بها من أبواب الرضا ما يطيش أمامها كل هم وغم وحزن وكآبة، لأنه بذكر الحوقلة يفوض أمره إلى القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير.